كريمتان لا ثالث لهما، تجمع كل أنواع التوحيد: لا يخافن العبد إلا ذنبه، لا تخاف من القوي إنه بيد الله، لا تخاف من طاغية إنه بيد الله، لا تخاف من شح الأمطار إنها بيد الله، لا تخاف من عقوق الولد إنه بيد الله، لا تخاف من نشوذ الزوجة إنها بيد الله، لا تخاف من ظلم الشريك إنه بيد الله، لا يخافن العبد إلا ذنبه. خف من ذنبك، ذنبك يسبب لك كل المتاعب. لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. والله كلمتان قليلتان خفيفتان تزن الواحد منها جبالاً. لا يخافن العبد إلا ذنبه، لا تخاف من أحد، كل أحد بيد الله، لا تخاف من قوي ولا من طاغية ولا من ظالم ولا من عدو، خف من الله وحده. من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء.